بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشاء وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا من السماء؟ بنيها بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها السماء وبنيها. نعم شما بگید بخ بخ من بگم جای حسنه اینم خالیه. آره حشرت